الله عليك. يقول السائل: رجل أهدي إليه خاتم قيل إن فيه جن صالحون، وكلما لبسه في المنام رأى أناس يعرفهم على منكر وهم كذلك. ما حدث؟ رأى أناس يعرفهم على منكر. على منكر وهم كذلك، ما حكم ذلك؟ كيف الخاتم فيه جن؟ هكذا قيل. ها؟ كيف هذا فيه جن؟ على كل حال ينظر إلى هذا الخاتم، إذا كان الخاتم يعني إذا كان شخص بينه وبين الجن تعاقد مع الجن على شيء، لأن الجن قد يلزمونه، قد يكون تعاقد معهم على شيء مع الجن، ولهذا الجن لهم أحوال، ولهذا ينبغي الإنسان يتمادى معهم، في بعض القراء بعض الأوقات يتمادى مع الجن ويتكلم معهم، يقول أنهم يخبرون عن كذا وعن كذا، ويقول فلان، لا ينبغي الإنسان يتمادى مع الجن، لأن الجن قد يدرون هذا ويتمادى أخرى، هو من ذلك الخاتمة، فلا يجد لهم السر الخاتم هذا، حتى يعلم كيف هذا الخاتم. يقول ايش يقول؟ كان يجوز ان اشتري. يقول الرجل ان اهدى اليه خاتم قيل ان فيه جن صالح، وقل ما لبسه واهدى اليه ويعلم اخبره بما فيه هكذا يمكن اخبره وذكر له الشروط والتزم بالشروط، ومن الشروط ان يتقرب الى الجن بما يريده، قد يقول خذها خاتم لكن اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، هذه فقبل فصار الجن يذمونه بما يستجروا به. أما خاتم عادي ما يكون هذا، لكن هذا خاتم سؤال في نفس كما أعتقد خاتم واشترط عليه يلتزم بالشروط، ومن الشروط أنه يعمل كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز.